وهل عذاب القبر على الروح والجسد؟ نعم على الروح والجسد، لأن المعصية حصلت من الروح والجسد، فالعذاب على الروح والجسد، لأن الجسد ما عصى وحده بدون روح، والروح ما عصت وحدها بدون جسد، وإنما حصلت المعصية من مجموع الأمرين، فالذي حصل منه العصيان هو الذي يعذب، والروح شاركت في العصيان والجسد شارك في العصيان، وهما والمعصية حصلت منهما جميعا، فالعذاب عليهما جميعا.